طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تحدثنا عن مسألة وتصح خلف من به ثالث البول بمثله، ليس كذلك؟ نعم، يعني ولا تصح بغيره. طيب أيوة، دليلهم تمام، وقول الثاني أيوة، وهذا هو إيش الراجح. طيب أحسن، يقول ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. عبد الرحمن، معنى هذا ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك؟ صحيح، نعم، لأنه يعذر. أحسن، لأنه يعذر بجهله. من هو الأمي اللي خلفك يا بندا؟ اسمك يونس. من هو الأمي؟ نعم، حكم صلاة خلفه. لا تصح. جيد، مثل ذكر الشيخ أمثلة اللي وراك يا أيوة. اسمك عبد العزيز. أيوة، حكم من أمثلة الخطأ في الفاتحة. صحيح، أو يلحن لحنا يحيل المعنى. جيد. طيب، يقول الشيخ وتكره إمامة اللحان، كيف نجمع بين هذا وبين السابق؟ يقصد به اللحان الذي يلحن لحن لا يحيل معنى الفتحة. نعم، فقط. نعم، أو يلحن لحن يحيل معنى خارج الفتحة. خارج الفتحة. حكم الصلاة خلفه؟ تصح الصلاة خلفه. أيوة، مع الكراهة. مع الكراهة. حكم إمامة أجنبية فأكثر، لا رجل معه اللحن. قسم إلى قسم. نعم، إذا كانت واحدة فمحرمة لها. تمام، وإذا كانت أكثر من واحدة يكره تشهد. قول الثاني أنه لا يكره إلا بدون تشهد. أيوة، صحيح. طيب، حكم إمامة ولد الزنا والجندي؟ نعم، على المذهب أنه لا تكره وتصح إمامتهم. والقول الثاني أنها الصلاة خلفهم تكره. لأن الجندي مظنة الظلم، وأن ولد الزنا أصله خبيث. ولكن الصحيح القول الأول أنه تصحيح. وجه تصحيحه. أما الجندي فهذا غير مضطرد، الظلم غير مضطرد، ليس لازما. وأما ولد الزنا يعني لا ذنب له. صحيح، والعموم الحديث يأم القوم. نعم، ولو كان منتصف بهذه. طيب، حكم اتمام المتنفل بالمفترض، يعني المتنفل بالمفترض بالمفترض. يعني واحد سيصلي الفجر فريضة والمفترض بالمتنفل. في أيهما؟ أي يوم؟ كلام على أي المفترض بالمتنفل هذا يجوز، والمتنفل بالمفترض. ما هو اللي يجوز؟ لا، ما حكم اتمام المتنفل بالمفترض عند الحنابلة؟